بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا يدور حول دعوة المهدوية والسفارة في عهد الغيبة الكبرى، وفي هذا المجال يطرح سؤال هام، يقول: كيف يمكن لنا أن نعرف الفرق بين أمر خارق للعادة يدل على صدق الدعوة وارتباط المدعي بعالم الغيب، وأمر خارق للعادة لا يدل على ذلك؟ الجواب على ذلك أن هذا التمييز وهذا التفريق يعتمد على دراسة عدة عناصر. العنصر الأول: شخصية المدعي. من هو هذا المدعي؟ وما هو هدفه؟ وما هو سلوكه؟ هنالك مدارس ثلاث. الأولى ترتبط بالله سبحانه وتعالى، والثانية ترتبط بالشياطين وبالقوى الخفية الشريرة، والثالثة ترتبط بالنفس الأمارة. هنالك فرق يظهر بالدقة والتأمل بين خريجي هذه المدارس الثلاث. خريج المدرسة الإلهية يتصفون بالطهر والنقاء، ويتحلون بالقيم الأخلاقية الرفيعة، بينما خريج المدرستين الأخريين يتصفون بالتلوث ويحملون في سلوكهم القيم المضادة. في أحضان هذا التلوث الأخلاقي تنشأ الدعاوى الكاذبة، يعني بداية الأمر تلوث أخلاقي، فساد أخلاقي، انحراف أخلاقي. في أحضان هذا التلوث والانحراف والفساد تنشأ الدعاوى الكاذبة. في بعض الأحيان الحركة تكون حركة عكسية، هذه الحركة أنه البداية التلوث الأخلاقي والعملي، والنهاية الدعاوى الكاذبة. الحركة في بعض الأحيان تكون حركة عكسية، يعني تبدأ الحركة بالدعاوى الكاذبة وتنتهي إلى التلوث الأخلاقي والانحراف العملي. والسبب في ذلك واضح، الذي يجرؤ على الكذب على الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. الله تعالى يقول في سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. أكو أظلم من هذا؟ الآن هذا الحصر حقيقي أو إضافي؟ هذا بحث آخر. ولكن الذي يجرؤ على الكذب على الله سبحانه وتعالى، هذا بعد يبقى عند مانع من الانحراف الأخلاقي والتلوث العملي. هل تبقى عنده حرمة لمحرم؟ كلا. ولذلك البداية تكون دعوة كاذبة، والنهاية والعياذ بالله تكون انحراف عملي وأخلاقي، والعياذ بالله لا يعرف الحدود، حد بعد ماكو بكل ما لهذه الكلمة من معنى. يعني كل ما تتصور من أنواع الانحراف والفساد الأخلاقي تبتلى بها عادة هذه الحركات الكاذبة. ولذلك أنتم عندما تراجعون التاريخ تجدون أن هذين النوعين من الانحراف، الانحراف الفكري بالدعاوى الكاذبة والانحراف الأخلاقي باقتحام المحرمات بمختلف أنواعها، هذان عادة يحصلان معا. الآن هذا يكون قبل أو ذاك يكون قبل، ذاك بحث آخر. والذين ينتمون إلى هذه الحركات الكاذبة ربما يبدأون بصدق نية وبصفاء، ولكن شوية شوية يجروهم، في البداية مع تبرير، في البداية غموض أكو، يلبسون الحرام ثوب الحلال فهو في شك من أمره، هذا حلال هذا حرام، هذا جائز هذا مو جائز. في البداية حرام مع التبرير، ولكن تنتهي القضية إلى حرام مكشوف بلا تبرير. لكن في ذلك الوقت كثير منهم ما يتمكنون يتراجعون. أنا أذكر لكم نموذجين من النماذج أنه هذان النوعان من الانحراف كيف يتزامنان، انحراف عقائدي عقدي وانحراف أخلاقي. وحقيقة هذا الوادي وادي جدا خطير، يعني بالنتيجة يودي بدين الإنسان في كل الأبعاد. طبعا النماذج كثيرة وأنا ما أتمكن هنا أذكر جميع التفاصيل، إذا حبيتوا بعدين راجعوا التفاصيل. هذا في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، من الضروري كل واحد منا تكون في بيته مكتبة مهدوية، الكتب المتعلقة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، في بيته واحد يخلي هذه الكتب ويطالع هذه الكتب، لأنه القضية قضية خطيرة. في الأحاديث أكو تحذير من الرايات الكاذبة، في كثير من الأحيان واحد يلتبس عليه الحق والباطل. إذا عنده رؤية، إذا عنده معرفة، لا يقع في الفخ. واحد يخلي 100 كتاب، 200 كتاب، 1000 كتاب في مكتبته ويراجعها بين الحين والآخر. الثقافة المهدوية، هذا في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي في هذه الطبعة صفحة 398. يقول: كان واحد من هؤلاء المدعين الذين ادعوا البابية أنهم أبواب الإمام والنواب الخاصين للإمام صلوات الله عليه، كان يقال له محمد ابن نصير أو نصير النميري أو النميري. هذا كان من أصحاب الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كثير من هؤلاء عندهم طموحات الرئاسة، طموحات الزعامة، هذه القضية اللي تحرك عجلات التاريخ. أنتوا لاحظوا التاريخ من أول إلى هذا اليوم، من اللي يحرك؟ إحدى المحركات المهمة لعجلات التاريخ حب الزعامة، حب الرئاسة، ولو باختراع مذهب باطل ادعى أنه صاحبه إمام الزمان، وادعى البابية أنه باب الحجة صلوات الله وسلامه عليه. القضية لا تقف عند حد معين، تتطور يوم بعد يوم. ادعى أنه رسول نبي، وأن علي بن محمد أرسله، يعني الإمام الهادي صلوات الله عليه هو الله تعالى، وأنه نبي هذا الإله، وكان يقول بالتناسخ أن الأرواح تنتقل من شخص إلى شخص، ويغلو في أبي الحسن عليه السلام الإمام الهادي، ويقول فيه بالربوبية أنه هو الرب. هذا انحراف فكري عقائدي، ولكن إلى جانبه انحراف أيضا أخلاقي، ويقول بالإباحة للمحارم. هذا الذي يكذب على الله سبحانه بعد تبقى عنده حرمة لمحرم؟ بعد هنا مطالب الآن ما أتمكن أنقلها، إذا حبيته راجعوها. يقول: ورؤية، أغير العبارات، في وضع شاذ مع غلام له، فعوتب على ذلك فقال هو من تواضع وترك التجبر. هذا من التبرير الشيطاني والعياذ بالله. واحد يبدأ من تلك البداية وينتهي والعياذ بالله إلى هذه النهاية. أكو فد واحد آخر أيضا معروف، هذا كان في عهد الغيبة، كان فد واحد آخر أيضا معروف، هذا جدا قضيته تحتاج إلى اعتبار، لأن رجل مستقيم كان رجل متقدما في أصحابنا، كان عالم من العلماء، ولكن الامتحان للجميع، الامتحان للعالم للجاهل للتاجر، كل واحد يمتحن بشكل معين. الجد رحمه الله ينقل أنه في سجود الأخير كان يقرأ: اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. فقيل له: أنت رجل قضيت عمرك في التدين، شنو معنى هذا الدعاء؟ فكان يقول: أخاف أن أكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فد مرة يجي مفترق، وإذا واحد راح، هذا رجل متقدم مؤلف عنده كتب، عالم في الرواية، أكو بيوتنا منها ملاء من كتبه، ولكن في المحك سقط في الامتحان. محك شنو؟ محك الحسد. الحسد لنظن أنها قضية هينة، اللي أسقط الشيطان في الامتحان الحسد، اللي أسقط قابيل في الامتحان حسده لأخيه هابيل. واحد ما يتمكن يشوف واحد في خطه متقدم عليه، حسده للحسين بن روح أو روح، هذا جعله ينحرف. محمد ابن علي أش المغاني معروف، هذا في كتاب قاموس الرجال المجلد التاسع صفحة 442، النجاشي قايل في حقه: كان متقدما في أصحابنا، فحمله الحسد لأبي القاسم بن روح أو روح على ترك المذهب، ترك المذهب والدخول في المذاهب الردية، يعني أشياء ما يمكن واحد يقولها من فضاعتها. والنتيجة شنو كان؟ الآن آخرته، ويجب أن نذهب هناك نشوف آخرته. أما الدنيا فأخذه السلطان وقتله وصلب، هم دنيا راحت هم آخرته راحت. هنا يذكر المؤلف مذاهبه، انحرافات الفكرية في صفحة 447، الحلول من جملة نظرياته هذا الشلمغاني، ونظرية الضد، ونظرية الدليل على الحق، وعنده نظريات عجيبة. هذا انحراف فكري وانحراف عملي أيضا. ويقول هو أو جماعته: إن محمدا صلى الله عليه وآله بعث إلى كبراء قريش وجبابرة العرب ونفوسهم أبيه، فأمرهم بالسجود. ليش؟ امتحان إلهم. خب امتحاننا الآن شنو؟ وإن الحكمة الآن أن يمتحن الناس، بعد ما أتمكن أقرأ، في أعراضها. إلى وين وصل؟ إذا حبيت أقرأ شوفوا إلى أي مستوى منحط وصل هذا الرجل والعياذ بالله. يعني أحيانا واحد يدخل في خط الانحراف ويصل إلى درك لا يتصور. ذاك النميري أو النميري وهذا الشلمغاني وأمثالهم كثيرون. هذه الحركات المدعية الكاذبة والعياذ بالله كثيرا ما تكون بؤرة للانحرافات الأخلاقية، أنواع الانحراف الأخلاقي والفساد السلوكي توجد في بعض هذه الحركات اللي راح في خط الشيطان يروح إلى النهاية. هذا هو العنصر الأول، شخصية المدعي، سلوك المدعي الذين يمثلون الله سبحانه وتعالى في قمة الطهر، والذين يمثلون الشيطان ويمثلون النفس الأمارة في درك التلوث والانحراف والعياذ بالله. هذا الأول، كيف نعرف المدعي؟ من خلال عمله، من خلال سلوكه، من خلال أخلاقه. مو معقول واحد ملوث غارق في الموبقات والمنكرات هذا يكون ممثل للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، الذي هو طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. هذا الأول، مع حكم الوجدان هذا بعد ما يحتاج إلى فضح، سلوكه فضحه، عمله فضحه، بعد ما يحتاج إلى فضح آخر. هذا هو العنصر الأول في التمييز والتفريق. العنصر الثاني، الأول شنو كان؟ شخصية المدعي. الثاني، ماهية الدعوة. ما هي دعوة؟ إلى ماذا يدعو؟ في التاريخ هذه القضية في التفاسير مكتوبة أو في التواريخ في البحار موجودة بأشكال مختلفة. يقولون كان فد واحد، هذا كان يقال له غاوي في الجاهلية، وكان سادنا لصنم، يعني محافظ يقوم بشؤونه. في يوم من الأيام إجى هذا الصنم، شاف هنالك ثعلب أو ثعلبين باختلاف الكتب النقل يبول على هذا الصنم. قال عجيب، أرب يبول الثعلبان أو الثعلبان؟ النسخ اللي كاتبه ثعلبين يقرأ ثعلبان، النسخ اللي كاتبه ثعلب ثعلبان، الثعلبان ذكر الثعلب. أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. وهذا شلون إله يعبد؟ ثم شد على ذلك الصنم وكسره، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له من أنت؟ قال أنا غاوي. قال لا، بل أنت راشد. النبي صلى الله عليه وآله كان يغير بعض الأسماء. ثم أسلم وحسن إسلام. واحد يأتي ويقول لكم هذا الصنم الذي صنعته بيدي هاتين هذا إله، ونقول له ما هو دليلك؟ يقول دليلي هاي السيارة اللي تمشي في الشارع، أنا الآن أوقفها وإذا بالسيارة تقف أو القطار. هل يدل هذا الأمر الخارق على صدق دعوة؟ لا. لأن إحنا في المقدمات قلنا إن الله سبحانه وتعالى يجب أن يفضح بمقتضى الحكمة واللطف والرحمة المدعي الكاذب. هذه الدعوة مفضوحة لا تحتاج إلى فضح، حتى لو أتى لكم بألف أمر خارق للعادة لا يدل على شيء. دعوة مفضوحة، الفضح مو لازم أن الله سبحانه وتعالى يقف أمام الأمر الخارق للعادة، هذا الطريق من الطرق. الفضح بالعقل الباطن، بالحجة الباطنة وبالوجدان، كيف يكون هذا إلها؟ قبيلة حنيفة صنعت إلها صنما من التمر ومواد أخرى، تمر وبعض المواد الأخرى، صنعت منه إلها. نأخذ تمر نسوي منه صنم نقول هذا إله. بعدين عندما جاعوا في عامل مجاعة أكلوا إلههم، أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة. هذا الله، واضح الدعوة مفضوحة. ماهية الدعوة هذا شنو دا يقول؟ ماهية الدعوة يمكن أن تفضح المدعي. هذه القضية أشرنا إليها في بحث آخر قبل فترة، قلنا قضية السامري. السامري إجا صنع عجلا، هذا الذهب جمع الحلي وصنع عجلا ثم قال هذا إلهكم. ما هو الدليل على أنه إله؟ الدليل أنه يخور، يعني يخرج صوت البقر حتى إذا يخور. الآن لماذا هذا يخور؟ لقبضة من أثر الرسول، أو لأنه خلال منافذ الرياح تجري في هذه البقرة فتخور، أو لأنه واحد كان وراء الحائط يخور من وراء الحائط فيتبين أن هذا العجل هو الذي يخور. هسه لأي عامل، هسه البقرة قامت تخور. الدعوة باطلة، الدعوة مضادة للوجدان، مناقضة للوجدان. هذا العجل الذي صنعناه بأنفسنا، السامري يجي يقول هذا إلهكم وإله موسى، مو معقول. حتى إذا يجيب ألف أمر خارق للعادة دعوة كاذبة. الآن ليش هذا العجل يخور؟ من تري؟ الأمر الخارق للعادة لا يدل على ارتباط المدعي لله، إلا لو لاحظنا أولا ماهية الدعوة. وسابقا نقلت لكم عن الوالد رحمه الله مثالا لطيفا لتقريب القضية. الوالد كان يمثل، يقول إذا فد واحد جاب لكم فارة من نحاس، فارة نحاسية صنعها أمامكم، فأخذت هذه الفارة النحاسية تقفز من مكان إلى مكان، قال هذه الفارة هي الله، تقبلون هاي الدعوة؟ والدليل أنها تقفز. الآن أنتم ما اكتشفتوا لماذا تقفز الفارة وتتحرك من مكان إلى مكان؟ هل يعقل أن تكون هذه الفارة النحاسية إلها؟ إذن العنصر الأول شخصية المدعي، من هو هذا؟ العنصر الثاني ماهية الدعوة. العنصر الثالث، وهذه قضية مهمة والعلامة المجلسي رحمه الله يشير إليها في البحار، في البحار المجلد 17 صفحة 222، يقول الثالث أن يتعذر معارضته. الثالث قابلية المعارضة، يعني شنو؟ إجا واحد، درسنا العنصر الأول لم نجد عليه نقطة أخلاقية إطلاق، سلوكه سلوك مستقيم. درسنا العنصر الثاني ماهية الدعوة، دعواه معقولة لا يدعو إلى شيء يناقض الوجدان والفطرة، وجاب لكم أمر خارق للعادة، قال أنا نائب الإمام الحجة، النائب الخاص في عهد الغيبة الكبرى، أنا باب الإمام الحجة، أو أنا الإمام الحجة. قلنا شنو دليلك؟ جاب أمر خارق للعادة. العلامة الثالثة أن هذا الأمر الخارق للعادة قابل للمعارضة لو مقابل، هاي نقطة جدا مهمة. إذا هذا المدعي يرتبط حقيقة بالله، الأمر الذي يأتي به الأمر الخارق مقابل للمعارضة، لماذا؟ لأنه يستند إلى القدرة الإلهية القاهرة والغالبة. أما إذا مو مرتبط بالله، منين جاب هذا الأمر الخارق للعادة؟ بالتعليم والتعلم، التعليم والتعلم طريق مشترك، أكو هنالك طريق معين حتى تصل لهذا الأمر الخارق للعادة. أنا أطير حديد في الهواء، هذا يعتمد على معادلة علمية، أنت تطير حديد في الهواء، تحدى العلماء، العلماء أم يطيرون حديد في الهواء؟ ما صار دليل على ذلك. الطريق مشترك، إذا الطريق التعليم والتعلم، الآخرون أيضا يسلكون ذلك الطريق. إذا الطريق قوة النفس وقاهرية النفس، واحد يروض نفسه، نفسه تكون متصرفة في بعض الأشياء الكونية، وأنت عندك نفس قوية تتصرف في الكون، ذاكم أيضا عنده نفس قوية، أكو مرتاض هندي يوقف القطار يقول هذا الدليل على ادعائي، أكو مرتاض هندي آخر أو مرتاض صيني أيضا يوقف القطار، أنت عندك نفس قوية ذاكم عنده نفس قوية. إذا القضية الارتباط بالشياطين والأرواح الشريرة، هذا المدعي عنده ارتباط بالأرواح الشريرة فيخبر بالمغيبات، الثاني أيضا عنده ارتباط بالأرواح الشريرة فيخبر بالمغيبات. ولذلك دققوا في هذه النقطة، الأدعياء الكاذبون عادة يتسترون الحركات المهدوية الكاذبة، أدعياء المهدوية، أدعياء البابية، أدعياء السفارة الكاذبون عادة يتخفون، ما يتمكن يتحدى، تعال اطلع أمام العلماء قول هذا دليلي هذه علامتي، ما يتمكن، لأن عالم يبطل حيلته ويكشف حيلته يتحدى على منه في الدوائر المغلقة، حركات سرية يخلوهم في دوائر يغسلون مخهم، تعال في الغرفة المظلمة، هذا دليلي، مو دليل هذا، إذا صدق هذا هو الدليل تعال إلى العلن وتحدى، ما يتمكن يتحدى. أنبياء الله كانوا يتحدون، يعني عيسى المسيح كان يقول أنا رسول الله وهذا دليلي، أحيي الموتى أتحداكم، تعالوا أحيي الموتى، أي واحد ما يتمكن أن يتحدى مسيح في دعواه في عهده ويحيي ميته، لأن دا يستند إلى قدرة إلهية قاهرة، وإذا واحد يريد يتحداه الله يمنعه من ذلك ما يخليه، لأن فلله الحجة البالغة، ما يمكن واحد يتحدى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال علنا إجي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة تحدي علني، 1400 عام هذا التحدي قائم، أي واحد ما تمكن يتحدى رسول الله هذا الدليل، جيبوا سورة واحدة ولو بقدر سورة الكوثر سطرين تقريبا، تحدي علني ما يخاف، مرتبط بالقدرة القاهرة الغالبة التي كل شيء بيدها. ولكن الأدعياء الكاذبون يجون بالظلام غبش غموض في الغرف المغلقة، القائد المجهول اللي اسمه مو معروف، شخصيته مو معروفة، فد أشياء يسوي مو معلوم. منين جايب هاي الأشياء؟ من الشياطين جايبها، من الأرواح الشريرة، من المخابرات الأجنبية، مو معلوم منين جايبها. صدق تعال تحدى. بلي إذا واحد إجا واستجمع الشروط الثلاثة، شخصيته درسناها، شخصية المدعي، ماهية الدعوة، التحدي، هذا دليلي. قال أنا نائب الإمام الحجة، هذا دليلي، وأتحدى جميع العلماء في كل مكان. إذا طلع مثل هذا بلي نقبل. لما قلناه من قاعدة اللطف، إذا هذا كاذب الله يفضحه ما يخليه. ولذلك يجب الحذر. ليش يقولون راجعوا للعلماء؟ لأن العلماء عندهم بصير، عندهم نور، يعرفون الحقائق. الجاهل منين يعرف؟ حتى إذا يكون مثقف، المثقف ما دارس هذه الموازين، كثير منهم يعني. لذلك ارجعوا للعلماء، شوفوا العلماء شنو يقولون. أكو رواية لطيفة في الكافي، نقرأ هذه الرواية، كلش رواية لطيفة. وهذه الرواية حتى إذا ماكو عليها الدليل، قضايا قياساتها معها. هذا مرآة العقول، المجلد الرابع، صفحة 35. الرواية اختصرها، يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما والله ليغيبن إمامكم سنينا. العلامة المجلسي قايل ليش كلمة سنينا منصوبة هنا؟ ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم، ولتمحصن حتى يقال مات، قتل، هلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفأن كما تكفأ السفن في أمواج البحر. امتحان، بعد امتحان الغيبة نوع من الامتحان. فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة. رايات، أكو راية حق ورايات باطل. أكو هنالك نبي موعود يقال له موسى بن عمران. تدرون كم كاذب إجي قبل موسى بن عمران قال أنا موسى بن عمران؟ أكو عدد في الروايات، لعله 70 رجل قبل موسى الكليم اجى ادعى أنه الكليم. بعد الحقيقة، الفكرة الحقيقية يمكن واحد يحاول سوء الاستفادة منها، وقلنا سابقا هذا دليل حقانية الفكرة، هذا ما يمثل نقطة ضعف في هذه الفكرة. قال: فبكيت، الراوي يقول، ثم قلت: فكيف نصنع؟ غموض، ماذا نصنع؟ من أين نعرف المدعي الصادق والكاذب؟ فنظر إلى شمس داخلة في الصفة فقال: يا أبا عبد الله، ترى هذه الشمس؟ قلت: نعم. فقال: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. قضية واضحة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما بعث واضح كان، فلله الحجة البالغة. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يمكن واحد يضيع ابنه؟ واحد ما يضيع ابنه، ابنه واضح. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. النبي كان واضح، ما كان واحد يشك في النبي. الإمام الحجة صلوات الله عليه عندما يظهر أبين من الشمس، هل يمكن أن تشك في هذه الشمس الطالعة؟ أبدا، واضح، أي غموض ماكو. لذلك إذا واحد يكون نائب للإمام الحجة، سفير للإمام الحجة، الباب الخاص للإمام الحجة، غموض ماكو، برهان واضح وقاطع. الله تعالى ما يخلي عباده هالشكل، يتم الحجة عليه. احنا ما عدنا غموض في نبي من الأنبياء، الأنبياء كلهم كانوا واضحين، حجتهم كانت تامة. ولذلك الأمر الخارق الذي يدل على صدق الدعوة أمر غير قابل للمعارضة. أما الخوارق الخفية المستورة في الغرف المغلقة في الظلام، هذه القضايا لا تدل على شيء. هذه العلامة الثالثة، أولا شخصية المدعي، ثانيا ماهية الدعوة، ثالثا القابلية للمعارضة وعدم القابلية للمعارضة. بهذه العلامات الثلاث يمكن أن نميز بين دعوة تقترن بأمر خارق للعادة تكشف عن صدق المدعي أو لا تكشف. أنا أنقل لكم أيضا هذه رواية التاريخية في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، صفحة 401. هذا أيضا كانت له دعاوى أنه وكيل الإمام الحجة، نائب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، بس على منو يلبس؟ على الضعفاء المستضعفين اللي ما يعرفون الموازين، مو شغلهم هذا. الحلاج هذا الرجل الذي بلي المعروف، يقول كان يقول إني وكيل صاحب الزمان عليه السلام، وكان يستجر الجهال. بعدين طمع في خداع عالم من العلماء، شاف حيلته انطلت على الجهال، فأراد أنه يجر النوبختي. النوبختي من هو؟ شيخ المتكلمين في بغداد ووجههم، كان يترقب أن يكون سفيرا للإمام الحجة، يعني هالشكل كان له مقام اجتماعي. طبعا الإمام اختار الحسين ابن روح لذلك للسفارة، وما اختار النوبختي، هو مسلم، قال الإمام هو يعرف. هواي موقف عظيم، قال هم أعلم وما اختاروه. بعدين ذكر هو علة لذلك، أنه ليش الإمام اختار الحسين بن روح وما اختارني. الآن هذا الحلاج المدعي يريد أن يقشمر النوبختي شيخ المتكلمين، روح قشمر كم مستضعف. لما أراد الله تعالى أن يكشف أمر الحلاج ويظهر فضيحته ويخزيه، وقع له أن النوبختي ممن تجوز عليه مخرقته وتتم عليه حيلته، فوجه إليه يستدعيه، وظن أنه كغيره من الضعفاء في هذا الأمر. إذا جر النوبختي بعد جر أهالي بغداد، بغداد تخضع له، كل يخضعون له. فقال له في كتاب إله إني وكيل صاحب الزمان صلوات الله عليه، فقال له إني أسألك كلام النوبة أختي أمرا يسيرا يخف مثله عليك، أنت نائب الإمام الحجة فد معجزة بسيطة أريد منك، وهو أني أختار بعض المقاطع إذا حبيت راجعوا، أنا فد معجزة أريد منك، وهو أنه هذه لحيتي البيضاء تحولها إلى لحية سوداء، هذا هو تقدر؟ يلا. فإني طوع يدك، إذا سويت هاي لحيتي البيضاء سوداء أنا في خدمتك، وصائر إليك وقائل بقولك وداع إلى مذهبك مع مالي في ذلك من البصيرة ولك من المعونة، أصير ذراعك إيدك في بغداد. فلما سمع ذلك الحلاج من قوله وجوابه علم أنه قد أخطأ في مراسلته وجهل في الخروج إليه بمذهبه، وأمسك عنه ولم يرد إليه جوابا، وإلى تتم إذا حبيت وراجعوها في الكتاب. وصارت هذه القضية حديث الأندية. نختم كلامنا بما ذكره الوالد رحمه الله في كتابه المكاسب المحرمة. الوالد له كلام في المجلد الأول صفحة 214 يقول: ثم من الواضح الفرق بين المعجزة والسحر، فإن الأولى تأتي في كل زمان ومكان وبلا شرائط ومن دون تعلم وأسباب، وتكون في مقام التحدي. هي حيلة، السحر حيلة. يقول أنا أوقف لك هذا الحديد في هذه الغرفة في الهواء، هنا هاي الغرفة، نقول له لا في ذيك الغرفة، يقول لا. ليش هاي الغرفة؟ خلي مغناطيس في الجدران حتى تحفظ هذا الحديد. شروط أكو، بعد شهر تعال، بعد شهرين. أما المعجزة ما فيها أي مقدمات لأنها ترتبط بالإرادة الإلهية القاهرة. فإن الأولى تأتي في كل زمان ومكان وبلا شرائط ومن دون تعلم وأسباب، وتكون في مقام التحدي، هذه معجزة، بينما الثانية تكون بخلاف كل ذلك. بعدين الوالد يضيف نقطة لطيفة، هذا إضافة إلى أنه لا يفلح الساحر حيث أتى، بخلاف النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام، فإنه يفلح حيث أتى لأنه يخاطب الفطرة، وإن غلب بسبب قوة المبطل في برهة من الزمن، فإن كلمة الله هي العليا وفطرة الله التي فطر الناس عليها. لا يفلح الساحر حيث أتى، شايفين ساحر أفلح؟ أين ذهب السحرة؟ إيش قال السحرة كانوا في التاريخ؟ أكو واحد منهم باقي؟ الذين قاوموا الأنبياء بسحرهم بكهانتهم بقوا، كلهم انتهى، وبقي الأنبياء وبقي الأوصياء. وين أبو جهل راح؟ وين أبو سفيان راح؟ راحوا في مجاهل التاريخ. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي قاوموه بكل ما أمكنهم، النبي صلى الله عليه وآله يذكر في المنائر في كل يوم. إذا تلاحظون الكرة الأرضية الأذان تدريجي يصير الظهر، ففي الخط الأول يرفع فوق المنائر أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما ينتهي الأذان في هذا الخط الأول الشرقي، الشمس تدلك في الخط الثاني بعد كم دقيقة، يعني بمجرد انتهاء الأذان الأول تقريبا يبدأ الأذان الثاني أشهد أن محمد رسول الله. بمجرد ما ينتهي الأذان الثاني يبدأ الأذان الثالث أشهد أن محمدا رسول الله. وين أبو جهل؟ وين أبو سفيان؟ وين معاوية الذي جيش الجيوش وأمثال معاوية الأمويون العباسيون من قبلهم من بعدهم اللي حاولوا أن يمحوا اسم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ الآن في كل العالم في شرق الدنيا وغربها ينادى فوق المنائر أشهد أن عليا ولي الله. يزيد واليزيديون وين راحوا؟ الإمام الحسين صلوات الله عليه. طبعا رأيتم جانب صغير من هذه العظمة الدنيوية، 9 ملايين في بعض الإحصاءات، بعض يقولون هواي أكثر من ذلك، شيوخا كهولا أطفالا نساء حتى أطفال رضع شايليهم من مسافات بعيدة، بعضهم 15 يوم يمشون على أقدامهم حتى يصلوا إلى هذا المرقد المطهر. واحد من الأخوة ذكر لي قال أنا شفت في كربلاء واحد مقطوع الرجلين دا يزحف وهو جالس في حالة جلوس. تدرون شنو يصير في لحم، في هذا اللحم الذي يزحف يزحف وهو مقطوع الرجلين؟ يقول عندما شفت هذا المنظر بكيت بالاختيار. واحد إحدى رجليه مقطوعة يعتمد على عكازة من مسافة حوالي 500 كيلومتر، يمشي كم يوم في الطريق؟ 13 يوم، 14 يوم، 15 يوم. وعندما يقولون له ما تعبت، واحد مقطوع الرجل على عكازة ما تعبت، يقول في طريق الإمام الحسين ماكو تعب. وين ذهب يزيد واليزيديون؟ راحوا. ويبقى الحسين صلوات الله عليه شامخا يتحدى الزمان. طبعا هذا في الأرض، الحسين في السماء أكبر منه في الأرض. إذا الإمكانات كانت مهيئة، موانع ما كان موجود، لعله 100 مليون كانوا يأتون إلى قبر الحسين صلوات الله عليه في يوم 40. هذه العظمة التي الله سبحانه وتعالى أعطاها لأوليائه الصادقين. أحد العلماء نقل لي قال في فلان منطقة من العراق جماعة طلعوا لكربلاء سيرا على الأقدام، هذا النظير ما إله في العالم. قال هؤلاء الذين خرجوا من تلك المنطقة صار هنالك تفجير انتحاري أودى بمجموعة منهم، قتلوا جرحوا عوقوا تعويق لعله أصعب من القتل. يقول اجفد واحد أخذ يطوف في تلك المدينة، يطوف في شوارع تلك المدينة وينادي أيها الناس هل تعلمون لماذا حدث هذا التفجير الانتحاري في هؤلاء الذين خرجوا من مدينتكم؟ تدرون ليش؟ حتى يمنعوكم من زيارة الحسين، حتى لا تفكرون أن تزوروا الإمام الحسين. يقول وإذا بالناس يتركون أعمالهم، هذا الخباز إجى وغسل إيده وأغلق محله إلى كربلاء، ذاك البناء اجى غسل ايده ترك عمله وقال لواحد انه قول لعائلتي انا رحت الى كربلاء. هذه المحبة، هذا العشق وين قبر يزيد؟ تعرفون قبر ليزيد؟ أنا خم ما أعرف. أنا كم مرة رحت إلى الشام إلى الآن لا أعرف أين دفن يزيد ابن معاوية. وشوفوا هذه العظمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لأوليائه المحقين. الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في هذه الحياة الحسين انتصر، وفي هذه الحياة يزيد هزم، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.